أفضل من حكم معاوية. فقال رضي الله عنه: فكيف لو أدركت معاوية؟ قالوا: يا أبا محمد، يعني في حلمك؟ يعني تقصد أن معاوية تقدم على عمر في الحلم لأن معاوية معروف بحلمه؟ قال: لا والله، بل في عدله، بل في عدله. فأين عمر؟ وهو من هو؟ عمر بن عبد العزيز. أين هو؟ وأين معاوية؟ معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي. فرحم الله معاوية ورضي الله تعالى عنه وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء، ورضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، إن أهل السنة وأهل الإيمان والتوحيد والجماعة يعتقدون في الصحابة كلهم أولهم وآخرهم ما أمر الله به وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه، من محبتهم والتردي عليهم واعتقاد عدالتهم واعتقاد خيرتهم وخيرتهم على الأمة، وكف الألسن عن ذكرهم بالسب والقدح والشتم والسوء. فيجب كف الألسن عن مثل ذلك، فلا يذكر بيننا إلا بالجميل. فإن الله تعالى أثنى عليهم في كتابه وأخبر بالرضا عنه ووعدهم ووعدهم بالجنة، من أسلم منهم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح كلهم وعد الله الحسنى، كما قال الله تعالى: أما أهل الأهوال وأهل البدع فهم يخالفون دائما ما عليه جماعة المسلمين. أهل البدع من الروافض الشيعة ومن الخوارج المالكيين الذين تأثروا بمن سلفهم من الخوارج الأول والروافض الأول الذين لا يحترمون الصحابة ولا يجلونهم ولا يحبونهم بل ويطعنون فيهم ويذمونهم ويقدحون فيهم، وهم في ذلك لبين مستقل ومستكثر. كثير منهم يكثر في القدح فيهم وقليل من يقل، وقد كثر طعنه في هذه الأيام خاصة في معاوية رضي الله تعالى عنه، فنسبوه إلى الظلم والجوع وإلى الكذب والخداع كما هو منتشر على ألسنة الحكام المسلمين. هذه الفرقة المالقة الذي تسيده سيده سيد قطب، هذا الرجل الذي ما فتي ومن فك عن ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما بالسوء، وخص بالذكر معاوية ابن أبي سفيان، ولم يسلم من لسانه أبوه أبو سفيان، ولم يسلم من لسانه أصحابه عمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى انطلق لسانه في كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتفوه بهذه الأوصاف القبيحة في حق هذا الصحابي الجليل الذي قدم للإسلام ما قدم إلا من كان في قلبه حقد وبغض وكره أخفاه أو أظهره لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذروا عباد الله من كل طاعن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء طعن في معاوية أو طعن في غيره، فلإن الطعن في معاوية علامة عرف بها أهل السنة أهل الأهواء. فكان السلف يقولون إن معاوية رضي الله تعالى عنه كالستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كشفه فإنما يريد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالله أسأل أن يعينني وإياكم على اقتفاء أثار الصحابة رضي الله تعالى عنه، والحمد لله رب العالمين.